يعني يصنع هذا القلق بنفسه، هو الذي يصنع هذا القلق بنفسه. واحيانا كما نقول مرارا يعني بيكون انسان بيتطرق يفرض على نفسه اشياء، هو الذي يصنع نفسه المأساه دي، خلصوش استريح، فهو الذي يعذب نفسه بنفسه، زي ما بيقولوا في دوده القصد. يعني دوده القصد هي التي تنتج حولها هذا الكفن المؤقت اللي هو الشرنقه. فاذا بالعالم يصبح ضيقا والعالم كله اصبح ضيق ومظلم، مع ان هي التي صنعت هذا السجن، فكما يقول الشاعر: رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. فالدنيا نور، لكن هو مصر انه يحبس نفسه داخل قفص مغلق او صندوق مغلق، ويرى ان الدنيا ظلمه وان الدنيا ظلام وان ما فيش امل الى اخره. فمشكله كثير من هذه الاحوال ان الانسان هو الذي يصنعها لنفسه. فدي نقطه مهمه جدا، ان الخجول هو الذي يصنع بنفسه حاله القلق المستمر، لكنه دائما ينحي باللائمه على الظروف، شماعه الظروف، شماعه الظروف، الظروف هي التي آلت به الى كذا، الناس هم اللي بيعملوا كذا. ودي ايضا سلوك غير سوي يحصل من كثير من المتدينين الاخوه للاسف الشديد، دايما لما يجي يتعامل مع مشكله دايما عايز يبيح المشكله على غيره علشان يهرب من مواجهتها، وبالتالي هو بيخدع نفسه، لما تتظل المشكله قائمه فيما نحن الملتزمين او نرجو ان نكون ملتزمين، هو ان شماعه الجن والسحر والحسد، ان هو الانسان دايما ضحيه للاخرين، يا اما يقول لك الظروف وينحب الإمة على الناس او على كذا، او الوضع الذي انتشر الان في المتدينين بصوره مؤلمه جدا، هو ان كل شيء يعزوه اول ما يعزوه الى الجن او السحر او الحسد. طبعا موضوع الجن وموضوع السحر وموضوع الحسد هذه حقائق لا نشك فيها، لان من يشك مثلا في الجن فهو كافر، لان القران الكريم والسنه النبويه اخبرت بان هذه حقيقه، في خمس من مخلوقات الله عز وجل الجن ولنا بهم علاقه معينه، هذا ليس كلام من وقت التفصيل، انتم تعرفون هذا جيدا. لكن موضوع الارتباط بالجن بالصوره الفظيعه الموجوده لعدة الناس، لو واحد عنده شويه صداع يقول جن، واحد عندها عقل جن، كل حاجه جن، هذا هروب من مواجهه المشاكل وتضييع الفرصه على الشخص في انه يمشي من البدايه على الطريق الصحيح لعلاج مشكلته، وبعدين يرفعه مظله يستخبى تحتها السحرة والمجانين والكهنه والمشعوذين، مظله بيعلنوا عنها في الشوارع والمحطات، ها العلاج بالقران. وكذبوا، ما هو علاج بالقران؟ يستعملون نفس اساليب السحرة، اساليب الشركيه والشعوذه والدجل، ويقول لك العلاج بالقران، ليه؟ علشان يحمي نفسه من النقد، انك اذا هاجمته يبقى كانك بتهاجم العلاج بالقران الكريم. فيسارع الشخص دايما الى انه يعزو مشكلته الى الجن او الى السحر، ضحيه الاخرين دايما او الحسد. نقول طيب لازم في موضوع الجن، هو حقيقه والطبع الجني حقيقه، لكن هو مش بالكثره التي ندعيها نحن في احوالنا، لا هي قليله جدا جدا. ثم لابد من دليل، لما تقول فلان سحرني، طيب ايه الدليل على انه سحرك؟ غالبا لا يستطيع ان ياتي بدليل. وبعدين الجماعه هؤلاء الدجالين بيعملوا ايه؟ فيهم حاجتين، عمرهم ما يقولوا لا ادري ابدا، وعمره ما يقول قد اخطات، عمره ما يعترف بتاع الجن ده ان هو معلوماته محدوده، لا ده هو اي تخصص في اي مشكله هو العبقري الذي سوف يحل هذه المشكله بالاساليب المعروفه عندهم. مهما كان صداع، ضعف نظر، اكتئاب، اي مشكله هو قادر تماما على حلها، ولا يجي مره ابدا واحد يروح لهم يقول له ايه؟ الا في النادر العزيز يعني، ها ان هو يقول لا ادري او دي لا افقه فيها شيء، لا ده هو يفقه في كل شيء. الامر الثاني ان عمره ما يعترف بالفشل ابدا، بدليل انه يضرب ويحرق ويعذب الناس، وطبعا اذا اخو ملتحي حلال له يعذب الناس ويضربهم، التعذيب ده تعذيب شرعي في زعم هؤلاء الايه؟ المنحرفين. يضرب ويعتدي ودون ان يعاقب، ولا يستحق اصلا العقاب لان ده اخ ملتحي، ده بيعالج. طيب الاذيه دي يعني ما فيش قصاص ولا في عقاب عليها؟ لا، الموضوع متروك بلا اي ضوابط، يضربوا الناس ويفعلوا هذه الاشياء، دعك عما لا ينبغي حكايته من الافعال، لكنه في الاخر يقول طلعت الجن، خلاص طلع من سبع رجله الكلام اللي بنسمعه. وبعدين يجي تاني بعد اسبوع، لان الموضوع مش جن ولا حاجه، يجي بعد اسبوع تمام مفيش حاجه، ده الجن رجع تاني يقول لا اصل هو اللي انا طلعته ده طلع وجاي ابن عمه ولا ابن خالته. ايوه ده اللي بيحصل، ها او يقول لك القبيله كلها بقى جد، والمره دي بس ده مارد،

تسير سيرها الطبيعي نرى الخجول يقف حيث هو جامدا متوهما ان الفشل في حياته امر لا مناص منه، في حين انه قد احيانا فعلا يساق الى الفشل، لكن الفشل في هذه الحاله يكون بسبب سوء تقديره هو للامور، مش قضاء القدر كما يوهم نفسه، لانه هو الذي اساء في تقدير الامور، هو الذي لم ينتبه الى ان هذا الفشل من صنع يديه، هو الذي يفشل نفسه، هو الذي يعجز نفسه كما سنبين. وقد قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى كلمة حقيقة جميلة جدا، لأن كثير من الناس بتتكلم في مثل هذا الموضوع، إن لا قدري، قدري إن أنا ضايع، قدري إن أنا حطام إنسان، قدري إن أنا مش نافع في حاجة، إلى آخر هذا الكلام، فبيقدر يحط شماعة القدر، ودي نوع من سوء استعمال العقائد الصحيحة لتبرير أوضاع بطريقة غير سليمة. لما جادله بعض الناس في قضية القضاء والقدر، رد ردا بليغا في الحقيقة، قال إن الله اولا عايزين قبل ما نتكلم هذه الكلمه، يعني انت تقول ده قدري، مين عرفك انه قدرك؟ من اين لك هذا؟ اطلعت على اللوح المحفوظ اوحي اليك؟ فموضوع ان انت تشل نفسك باعتقاد قدرك المحتم ان انا سائر الى مصير معين، ده بيكون كتير قوي عند المدمنين وعند الناس اللي هي ترى نفسها بهذه الصوره، او بيحاول يعتذر بالقدر او يجيب شماعه القدر دايما يحط عليها كل شيء. فبنقول له انت تقول ده قدري، هل لانسان حي قلبه بينبض ولسه الامور جايه، هل لاي انسان حي ان يجزم بان قدره كذا وان مصيره كذا؟ لا يستطيع احد الا اذا دل الوحي على ذلك، كما كان ابو لهب في حياته. نستطيع في حياه ابو لهب ان احنا نقول انه طائر حتما الى النار، لان الوحي اخبر بهذا، وهذه من علامات صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن لا نملك ابدا الكلام على شخص معين انه من اهل الجنه او من اهل النار إلا بدليل. فالشاهد يعني أن موضوع أن واحد يقول ده قدري، لو واحد يفقه دينه ويفقه عقيدة القضاء والقدر بطريقة سوية لا يسوغ له أن يقول هذه العبارة. نقول له من أين لك هذا؟ من أين عرفت أن هذا قدرك الذي لن يتغير؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ هل أوحي إليك؟ أم أن هذا ادعاء كاذب لا دليل عليه؟ عبارة جعفر الصادق لما استثير في هذه القضية، قضية الاحتجاج بالقدر في إبطال الشرع، وناقشناها من قبل بالتفصيل، قال لمن يجادله إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا وما أراده منا كشفه لنا، فما بالنا ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا. هل أنت في شك أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة وأمرك بالأخذ بالأسباب؟ لا، دي واضحة. اما القدر السابق فانت لا تعرف، هذا من علم الله عز وجل، فما يصحش انسان لسه في عرق ينبض يشل نفسه بدعوة القدر. ودايما ما بنحتجوش في القدر الا في الحاجه اللي تراسخ هواه، عشان كده بيقول دايما ايه، انت عند الطاعه قدري وعند المعصيه جبري، اي مذهب وافق هواك كما ذهبت به، فده اتباع الهوى. عند الطاعه قدري، لا ده انا عملت العمل وانا اكتسبت واستحق ثوابه، عند المعصيه جبري، ده قدر الله ما شاء فعل، ربنا قدر علي المعصيه، اي مذهب وافق هواك كما ذهبت به. فالشاهد من الكلام اننا ينبغي ان ننتبه للطرق المعوجه في التعامل مع المشاكل او مع الاشياء غير المرغوبه، ونفحص نفسنا، نصحصح حكايه الجن والسحر والحسد هو واقع وحلها معروف، ما عندناش اكثر من كده، ما عندناش اكثر من الرقيه والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم الاخذ بالاسباب، هتعمل ايه انت مع الجماعه بتوع الجن والسحر؟ هتعمل ايه؟ هتجيب لك بقى الايام اللي هو كمان سحر حرام؟ النشره طبعا فيها خلاف واضح، او حل السحر بالسحر، لكن الاقرب والراجح انه لا يجوز حل السحر بالسحر، انما يحل بالايه؟ بالقران وبالمعوذات وبقراءه القران، هذا السبب ما فيهوش غموض واضح، فكل انسان يلجا اليه بصوره تلقائيه بدون ما يدعي ان في اخصائي هيقرا عليه الى اخره. كذلك شماعه القدر، شماعه الظروف، شماعة الآخرين، أنا ضحية دايما للآخرين، مش عايز يواجه نفسه، وبالتالي هيتأخر في حل المشكلة، وعمرها ما هتحل، لأنه مش بيمشي في الطريق الصحيح. فالأخطاء الآخرين دي كأنك بتدعي إن الآخرين خجول، اللي هو بيجي له الخوف ده، إن هم اللي بيخوفوه، هو في الحقيقة مش بيخوفوه وهم ولا على بالهم، ده هو الخوف صادر من داخله هو، خوف يصدر من داخله، مش الآخرين هم الذين يخوفونه. والعلاج الرباني لكثير من هذه الاشياء واضح، واضح بدلاله يعني لا شك فيها، يكفي قول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاه. من اراد السعاده بطريق مختصر واراد حل جميع مشاكل والاضطرابات بطريقه سهله، ينظر اين شرع الله سبحانه وتعالى

وتندم على ما فات وتعزم على الا تفعل نفس الشيء في المستقبل، ثم تمضي بقى في طريق الطاعه، ان الحسنات يذهبن السيئات. هذا هو التعامل مع قضيه الذنب. لكن بقى لما يجي موضوع الشعور بالذنب ده يوصل بالانسان لدرجه القنوط من رحمه الله، الياس من رحمه الله، الياس من رحمه الله كفر، لانك تشتم الله وتنكب اليه ما لا يليق به عز وجل. ففي هذه الحاله الشعور بالذنب ما اصبح مشكله، مش شيء طبيعي، لا ده شيء مرضي يؤدي الى القنوط، الى الياس من رحمه الله، وقد يؤدي الانسان والعياذ بالله الى الانتحار للياس من رحمه الله والعياذ بالله. تعامل اخر على الطرف النقيض مع الشعور بالذنب، وده موجود عند الاسف كثير من النفسانيين، ان هو يلغي الشعور بالذنب بتعامل اخر يعين على المزيد من قسوه القلب، ويقسو ويقسو ويقسو حتى انه ايه لا يحس بالذنب. ودي مصيبه من اكبر المصائب، لان عدم الاحساس بالذنب من اشد العقوبات التي يسلطها الله سبحانه وتعالى على العبد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اجاب: اذا خربت حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. تريد ان تعرف انت مؤمن ام غير مؤمن؟ انظر في نفسك، هل اذا عملت حسنه تفرح وتسر، واذا عملت سيئه تحزن وتغتم؟ لذلك هذا دليل ايه؟ اختبار لحياه القلب. اذا دليل ان القلب لسه في حياه، لكن الحياه ممكن يكون معاها مرض، وكل من يمرض يموت. لا، طول ما في احساس يبقى الحياه لسه موجوده، معنى وجود الحياه ان في امل في العلاج وامل في الاصلاح. واضح؟ فاذا الاحساس بالذنب يمكن استثماره في الاستقامه. واضح؟ وده الوضع الطبيعي. لذلك المؤمنون ما مدحوا بانهم لا يرتكبون الذنوب، لكن قالوا: الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يسد على الإنسان المذنب كل طريق إلا طريقا واحدا فقط، هو طريق الرحمة والمغفرة. اليأس رحمة الله كفر، القنوط كفر، قتل النفس الانتحار جريمة كبرى كما هو معلوم، وعدوان على شيء لا يملكه الإنسان، أنه يخرج روحه بإرادته. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. واضح؟ استحسان الذنوب والتمادي فيها أيضا هذا ضلال مبين. فكل الأبواب تسد، تأجيل التوبة أيضا يسد عليك، لأن التوبة يستجب على الفور. فانظر كي يرحمك الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الكلام يعني أن الإسلام أعطانا الميزان كي نقيس به مثل هذه الأشياء القابلة للتطرف إلى أحد الجانبين، الإفراط أو التفريط، الغلو أو الجفاء. تكلمنا من قبل على تعريف الخجل ونضيف بعض الأشياء الآن، لكن معظم الكلام سيكون من المنظور النفسي أو الطبي، ثم بعد ذلك نتحدث عن كنوز الإسلام في التعامل مع امثال هذه المشكله. فمفهوم الخجل من المفهومات التي حظيت بعدد كبير من التعريفات، كلها تدور حول القلق الشديد والمخاوف الزائده من المواقف الاجتماعيه واثناءها. فالخجل شك من اشكال القلق الاجتماعي يظهر في مواجهه جمهره من الناس، ويصحبه حالات الارتباك والشعور بالخزي. الخجل في اللغه يعني الاسترخاء، ويكون من الذل، وان يلتبس الامر على الرجل فلا يدري كيف المخرج منه، ويقال خجل او خجول فما يدري كيف يصنع، وخجل بامره اي عيا، او بقي ساكتا دهشا لا يتحرك. تعريفات بقى الطبيه او النفسيه: الخجل الجب والخوف والقلق في حضور الاخرين، والتحفظ في الكلام معهم، والاكتفاء باستخدام الاشارات، والابتسام في المواقف الاجتماعيه. يعني ذلك في استخدام الاشارات والابتسام في المواقف الاجتماعيه. بعضهم قال هو عدم ارتياح في حضره الاخرين من الناس ينتج عن فرط الشعور بالذات. ودي حقيقه، ان الخجول مشكلته ايه؟ ان كل اهتمامه ووعيه الاسهم بتاعت وعيه كلها متجهه لمين؟ لداخله هو، لنفسه، مهتم جدا بنفسه، فرط الشعور حاسس بنفسه احساس مفرط، فكل همه هو لذاته، فرط الشعور بالذات. طبعا بيكون بالذات عندما يكون انسان في محط انظار الاخرين، او يعتقد انه اصبح في موقف محط كل الناس بتنظر عليه وترى كيف يتصرف. بعضهم يقول هو مجموعه، يعني خجل مجموعه متالفه من الاتجاهات والمشاعر التي تتدخل في قدره الفرد وتجعله يتاثر انفعاليا بالاخرين والمواقف الاجتماعيه. وتشتمل هذه الاتجاهات والمشاعر على عدم قدره الخجول على جاذبية حديثه أمام الآخرين، انعدام الثقة بالنفس. وهذه كلمة هنضطر نستعمل المصطلح ده إنه شائع، لكن طبعا مش مفهوم التوكل على النفس. الثقة بالنفس بالضبط المقصود بها إيه؟ ما سبق أن ذكرناه، هو معرفة قدر النفس على حقيقتها. أما انعدام الثقة بالنفس فهو إيه؟ الحق من قدرها، الوضع او الحق من قدر الناس، خصوصا في المواقف الاجتماعيه الجديده وغير المالوفه، ايضا الانشغال الزائد بالذات في حاله وجوده مع الاخرين، القرح، نقص في المهارات الاجتماعيه، ويصبح الخجل في كثير من الحالات استعدادا ثابتا نسبيا بالرغم من تاثره ببعض العوامل الموقفيه. بعضهم يقول هو الميل لتجنب التفاعلات الاجتماعيه والفشل في المشاركه في الاوضاع الاجتماعيه بطريقه سليمه. بعضهم قال الخيال انتباه عصبي مفرط للذات، بيبقى واعي لنفسه جدا هيتصرف ازاي، الناس كده تبص عليا دلوقتي، كل الانتباه داخل نفسه، انتباه عصبي مفرط للذات في المواقف الاجتماعيه، ويظهر في صوره خوف او رعب او صمت عن الحديث، كما ان للخجل مظاهر معرفيه وانفعاليه كالشعور بالضيق والقلق والرؤيه المفرطه للذات. بعضهم يقول الخجل هو الميل لتجنب المواقف الاجتماعيه، يعني مشكله كبيره ان هو يقف يقول كلمه للناس اذا دعوا الى ذلك، او انه مثلا يروح يعزي ناس في مأتم، او انه هو طبعا مأتم شرعي، ان هو يهنئ في افراح مثلا او مناسبات، فهذه احد مظاهر. فهو الميل لتجنب المواقف الاجتماعيه، وهو الفشل في المشاركة بطريقة ملائمة، والخوف من احتمال التعرض للنقد من الآخرين. خوف من احتمال التعرض للنقد، إن حد ينتقده من الآخرين. والبعد عن المبادرة والصمت عن الحديث. بعضهم يقول هو القلق الخفيف والكف الذي قد يحدث في حضور الآخرين. يتخذ الخجل أشكالا عدة. الخجل الاجتماعي مثلا ياخذ صورتين، في الخجل الانطوائي والخجل العصابي. الخجل الانطوائي يتميل بالميل للعزله، لكن مع ميله للعزله توجد لدى الفرد قدره على العمل بكفاءه ونجاح مع الجماعه اذا اضطر الى ذلك. ان كان لابد يعمل مع الجماعه يتعامل بكفاءه، لكن هو اصلا يميل للايه؟ للعزله، ده الخجل الانطوائي. الخجل العصابي هو يتميز بالقلق الناتج عن الشعور بالدونيه والحساسيه للذات عموما، واثناء وجوده مع الرؤساء ورؤسائه خصوصا. ايضا يتميز بشده الهلع من الخبرات التي تشعره بالايه؟ بالضعف او بالذل، يعني مع الشعور بالوحده النفسيه، طبعا يؤدي الى صراع بين رغبته في ان هو يصاحب الاخرين وخوفه من مصاحبه الاخرين. فده القلق اللي يجي للخجول، ان عنده تناقض في العواطف، هو محتاج ان هو يحب الاخرين وان يحبوه، فهو محتاج اليهم وفي نفس الوقت يخاف من مصاحبتهم. طريقه اخرى في الخجل العام والخجل الخاص. الخجل العام بيبقى الشخص عنده عيوب في الاداء، لما يمارس اي مظاهر سلوكيه عامه يفشل في ممارستها. اما الخجل الخاص فهو شعور ذاتي بعدم الارتياح وبالاستثاره الداخليه وبالقلق وبالحساسيه الزائده للذات وبالخوف من التقييم السلبي، ان حد ينتقده او يقوم تقويم سلبي. انواع اخرى بالذات الخجل ده عند الاطفال بيبقى موجود في صور معينه للاطفال بالذات. خجل مخالطه الاخرين، النفور من زملائه او اقاربه، او الامتناع او تجنب الدخول في محاورات او حديث، تعمد الابتعاد عن اماكن وجودهم. عاده يفضل الخجول انه يختلط باللي اصغر منه، لان لما يختلط الطفل الخجول باللي اصغر منه مش هيجهده، لن يشعر باجهاد في التفاعل او في قياده هؤلاء الاصغر. او ممكن يخالط من يشبهونه في الخجل او في الانطواء، وبيدخل جدا يتعرفوا على بعض الخجولين، ويكون الحديث بينهم مقتضبا. النوع الثاني من خجل الاطفال خجل الحديث، يخجل ان يتكلم، يلتزم الصمت وعدم التحدث مع غيره، تقتصر اجاباته على القبول او الرفض، او اعلان عدم المعرفه، او حتى يحرك بس راسه نعم او لا، او يقول معرفش عشان يختصر الكلام وما يدخلش في ايه؟ في حوار. ايضا اذا تكلم لا ينظر الى من يحدثه، ويصبح زائل النظرات. لا يحسن تنسيق ما يقول او ربطه، قد يتلعثم رغم انه يعرف الكلام ويستطيع ان يرد، لكن هو يتلعثم. ده خجل الحديث عند الاطفال. في خجل الاجتماعات، يكتفي الطفل بالحديث مع افراد الاسره وبعض زملاء المدرسه، ويبتعد عن المشاركه في الامور الجماعيه زي الرحلات او الاجتماعات او الانشطه الى اخره. هناك خجل التفاعل مع الكبار، مع المدرسين او مدير المدرسه او البارع مثلا، او اذا استقبل الطفل الاصدقاء به، او حينما يكلف بابلاغ بعض الاشياء اللي ايه؟ لكبار يعني. في خجل حضور الاحتفالات او المناسبات، وتفضيل العزله والابتعاد عن مواقع هذه المناسبات وعدم الانخراط فيها. في مواضع بيكون الانسان يخجل منها، يعني كما تتبين مثلا مواجهه الجمهور، لان الانسان في هذا الحال في بؤره الايه؟ اهتمام الناس. فيظهر جدا من هذه الحاله، يظهر ايضا عند الاختلاف في الراي مع الاخر، واضطرارك ان تعبر عن رايك بصراحه، فياتي الخجل فيعيق عن الايه؟ التعبير بصراحه. وطبعا هذه قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم علاجها، وهي قوله: لا يمنعن رجلا هيبه الناس ان يقول بحق اذا شهده او علمه او سمعه. ليس هذا فحسب، يقول عليه الصلاه والسلام: افضل الشهداء ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله. انظر الى التشجيع على هذه الشجاعه الادبيه بالذات في حاله وجود قول الحق. الخجل ياتي احيانا من يخجل من ضعفه، نوع من الضعف في جسده او نحو ذلك. وطبعا كل انواع الخجل دي اذا احنا باختصار بحثنا عن الاوضاع الاسلاميه الموافقه للشرع الشريف ما هتكون في اي مشكله. لكن الكلام ده للاسف احنا بنضطر نتعامل معاه ان احنا بعدنا عن الاسلام، وبالتالي اصبحنا محرومين من كثير من هدي الوحي بسبب هذا الامر. يعني المنظومه القيميه عند المسلمين تختلف عن غيرهم، فمش معقول ابدا نجد مسلم صحيح العقيده فاهم دينه ومثلا عنده اي عاهه مثلا في بدنه، هل هذا يخجل منها؟ مش ممكن يطبق اي حاجه. ده احنا شفنا ازاي الصحابه اللي هم كانوا ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، يكون حينما يعتذر لهم النبي عليه الصلاه والسلام عن الخروج الى الجهاد. وجدنا من يعني يصر على التواجد في ساحه القتال الى اخره. فما فيش في الاسلام خجل مما يخجل منه الاخرون الذين حرموا من نعمه الوحي او بتم حرمانهم من نعمه الوحي. يعني مثلا واحد نحيف بطريقه ملفته مثلا النظر، هل يخجل من نحافته وقد سمع ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان دقيق التقين جدا، فيرسل ازاره فساله النبي عليه الصلاه والسلام ذلك فاخبره فقال ان هم اثقل في الجيزان من جبل احد. هل يخجل الانسان من عرجه وقد اشهر الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا احد الصحابه كان يؤمل انه لقى بعرجته هذه في الجنه؟ هل يخجل من العمى وقد سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول بوثيق التأليم بالجنه: اذا ابتليت عبدي بحبيبتي فالصبر ضمنت له الجنه؟ فينظر العاقبه. وبعدين مين يخجل؟ مين من اهل الاسلام يخجل وهو ينتمي الى خير امه اخرجت الناس والى اشرف رسول بعث في اشرف كتاب في اشرف امه باشرف لغه في اشرف بقاع الارض في اشرف شهور السنه في اشهر لياليها وهي ليله القدر باشرف سفاره وهي سفاره جبريل عليه السلام؟ فالقيم الحقيقيه التي نزل بها الامور هي هذه القيم الثانيه التي تتوافق مع الوحي وتتقى من الوحي الشريف. حينئذ يخجل من ايه؟ مما يتهيأ. وقد ذم الله الذين يخافون الناس كخشيه الناس او اشد خشيه، اما المؤمن لا يخاف الا الله سبحانه وتعالى. ومش كل الناس تستحق ان المؤمن يهتم برايهم في ايه؟ لا، ده لازم الناس معينين هو اللي يهتم براي علماء صالحون، انما الناس الضائعه التائهه مش مهم رايهم، لا يؤثر رايه في اي شيء. فالشاهد يعني هذا سنتناوله ان شاء الله في وقت بالتفصيل، لكن الذي اريد ان اقوله مش ممكن واحد فاهم دينه يخجل مثلا من الفقر وقد علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهر والشهر ثلاثة أشهر متتالية لا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فالفقر ليس عارا، لو كان عارا لما ألحقه الله سبحانه وتعالى بأشرف خلقه وهم أنبياؤه ورسولنا خيرتهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالفقر ما هو عيب على الإطلاق. هذه أمة الحفاة العراة البياع هي التي نشرت نور الإسلام في آفاق الأرض والتي عاشت كلمة الله سبحانه وتعالى. فمش دي القيمة اللي نوزن بها الناس بملابسه، عشان يجي بعض الناس بيتكلم بيعمل تسويق لتحليل النفس ويقول لك ان الطفل بيشربه يتقطع يبقى مقطع ويتكتف صحابه في المدرسه مش عارف ايه، يخجل الانسان يشربه مزق ما يتمزق الشراب ما يمشي حاجه، ايه المشكله؟ يعني لو وصلش كده ايه المشكله؟ مش دي الحاجه اللي تخجل بيها، تخجل من انك انت غير مستقيم على طاعه الله، تخجل من انك مضيع للصلاه، تخجل من انك كده، هي دي اللي تستحق. فمش كل انسان يهمه رايك ومش كل حاجة يخجل منها الآخرون المسلم الملتزم يخجل منها. النسب مثلا، إنسان يعني يخجل من نسبه أو أسرته أو مهنته أو كده أو رقاقة ملابسه، أين مثل هذا من عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يلبس الثياب المرقعة وهو ذاهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس، ونزل في المخاضة في البحيرة بثيابه المرقعة وخلع ناريه وحملهما تحت ذراعه و اخذ بالزمام ومشى زي اي واحد عادي من مساكين المسلمين. فقال له عبيد بن الجراح رضي الله تعالى عنه: يا امير المؤمنين انت تفعل هذا؟ وطبعا كان المشهد ده لمراه من البطارقه بقى والجماعه دول واقفين على الاسوار بيترقبوا عمر وهو جاي. فقال ابو عبيده رضي الله عنه: يا امير المؤمنين، انت تفعل هذا؟ تنزل مع ناقتك وتخلعن عليك وتضعهما على عاتقيك وتاخذ بالزمام الناقه وتاخذ المخاضه؟ ما يسرني ان اهل الشام وبقارقه الشام استشرفوك. نقول ايه لو شافونا دلوقتي؟ زي بعض الناس كل المشكله عندهم الاجانب هيقولوا عنا ايه؟ في كثير من الاشياء دايما الشعور بالهزيمه وبالنقص هي دي بقى عقده النقص الصحيح. هيقولوا علينا ايه؟ الخواجات هيقولوا علينا ايه؟ مين دول؟ مش دول ناس كفره وملاحده؟ اليس هم اعداء الله ورسوله؟ ايه وزنهم دول اصلا؟ حتى يهمك رايهم فيك؟ طبعا الا اذا كانوا محقين، لكن الانسان يتخلى عن دينه او عن عقيدته او عن عبادته لان يتكسف يصلي، الاحسن الكفار بس انه عايش في وسطهم في الخارج يشوفوه يستحي من ذلك. فان شاهد يعني، فلما قال له ابو عبيده ذلك قال له عمر: اوه، اسمك الامر بمعنى اتوجع او اتوجع، اوه لو يكن ذا غيرك ابا عبيده. طبعا هذا فيه ايه؟ معرفه اقدار الناس. لو كان واحد ثاني كان هيعاقبه، لكن لان ابو عبيده له مقام معين امين الامه فلا ينبغي ان يفعل به ذلك. لكن قال: لو يكن ذا غيرك ابا عبيده لجعلته نكالا لامه محمد صلى الله عليه وسلم، لجعلته عبره لمن يعتبر. ثم شرح له الحقيقه، صلح له المفهوم: انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزه في غيره اذلنا الله. مهما دي صيغه ايه؟ شرط، وهي من صيغ العموم، يعني معناها لا قانون ثم الهيه. فمهما نبتغي العزه في غيره اذلنا الله. لان هذه الامه ما ذاقت العزه ابدا الا بالاسلام. كانوا في الجاهليه احق الشعوب، وكانوا الروم والفرس يحتقرونهم جدا ولا يلقون لهم بال. فما انتقلوا من هذه الذل وهذه الضعف وهذا الهوان الا بالاسلام. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. ما ذاقوا العزه الا بالاسلام، فاصبح يعاملون معامله خاصه من الله سبحانه وتعالى. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. تماما ترجع موقف المسيح عليه السلام مع الحواريين لما طلبوا المائده، نزول المائده. قال الله: اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد، يعني بعد نزولها منكم، فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. لا يستوي الانسان الذي اكرمه الله واعطاه نعمه عظيمه مع من لم يعطه ذلك. فاذا انتم طلبتم المائده طيب هتنزل المائده من السماء وتشهدونها الى اخره، لكن بعد نزول الايه فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. فالايه الاعظم على الاطلاق هي معجزه القران الكريم ونعمه القران ونعمه الاسلام. فهل امه كانت بدون الاسلام امه رائعه تائهه لا قيمة لها ولا وزن؟ هل اذا كفرت بهذه النعمه واعرضت عن كتاب ربها عز وجل هل يمكن ان يستمر لها وتعود لعز وهوان؟ مستحيل، لان السنه الالهيه قانون اهي، قانون في كده قلنا ان هو سيره عموم. السنه الالهيه لا تتحول ولا تتبدل ولن تجد بسنة الله تبديل. فمهما نبتغي العزة في غيره، في غير الإسلام وفي غير هذا الدين، أذلنا الله. ثم تعالى إلى الواقع التاريخي. الواقع التاريخي يؤكد هذا، أن المسلمين بعكس الأمم الأخرى، الأمم الأخرى التي تميزت بفساد العقيدة كلما تخلصت من عقيدتها كلما نهضت. زي اليابان، مش في الحرب العالمية الثانية كان مشكلة كبيرة من ضمن طلبات الأمريكان، الأمريكان دايما بيجيبوا طلبات يعملوا ديكور للإجرام بتاعهم. حقوق الانسان، مش عارف الاقليات بتعاني، لازم يجيبوا حاجه كده ايه تغطي جرائمهم ضد البشريه وضد الانسان. فاليابان كان من ضمن مشاكل المفاوضات الاساسيه التنازل عن ايه؟ الوهيه الامبراطور. هيروهيتو مش عارف ولا كان اسمه في الحرب العالميه، واضح؟ كانت دي قضيه ليه؟ عشان يتخلوا عن هذه العقائد. اليابانيين لما بداوا يتخلوا بالفعل عن عقائدهم الوثنيه ومشوا في خط العلمانيه توقفوا ماديا. مين تاني؟ اوروبا، العالم الغربي نفسه النصراني عارفين الصراع بين الكنيسه وبين العلم. نتيجه هذا الصراع الشديد انتهى الامر بفصل الدين عن الحياه. فلما تكلم عن دينهم هناك من الخطا عزو التقدم الغربي الى العقيده النصرانيه، مستحيل، دي علاقه عدائيه اساسا. عداء بين الدين والعلم عندهم، وبين الدين والفطره الى اخره. فالشاهد لما تخلوا عن عقيدتهم، الثوره الفرنسيه كانوا بيقولوا ايه؟ اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس، يقضوا على الاثنين. وبالتالي قفزت اوروبا بعد ما تخلصت من سلطان العقيده الفاسده. الا المسلمين، شوف التاريخ بتاعهم، تجد كلما تمسكوا بالاسلام ارتفعوا. قانون الالهي، فمهما نبتغي العزه في غيره اذلنا الله. لازم يكون ذل، حتى مش يعني حتى يكون في مستوى الامم الثانيه، ده لازم يكون في الدين وفي المؤخره. وده الذي يفسر الواقع الذي نعيشه الان، والهوان الذي تلقاه المسلمون ليس بسبب انهم مسلمون. اياكم ان تفهموا كلام الشياطين الذين يزخرفون القلب بان الاسلام هو سبب اوضاع المسلمين، لا، الحقيقه هي التخلف عن الاسلام، مش التخلف عن الغرب، التخلي عن التمسك بدين الله عز وجل والعمل بشريعته هو سبب هذا الهوان الذي نحن فيه. لذلك وجدنا بعض الشعوب مع شده الضعف لما تمسكت بدينها حتى الكفار يحترمونها، والتاريخ حاكم في مثل هذه الاشياء. الشاهد يعني ان هذه الامه بالذات لا مطمع لها في اي عزه او رقي او تقدم، لا في دين ولا في دنيا، الا بالاسلام. المؤمن الذي يفهم دينه حق الفقه لا يمكن يتسخط على شيء ابتلاه الله سبحانه وتعالى به وهو لم يكتسبه، فهيخجل ليه بقى من الفقر او من الشراب المقطع زي ما بيقول الناس دي، او لون جلده، او هذه الاشياء التي لا اعتبار لها في الاسلام. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الانسان الذي يعني يحصل له مثلا ابن معوق مثلا باي نوع من الاعاقه ذهنيه او عقليه او بدنيه، خلاص مش هيتغير، دي مفيش امل انه يتغير، شيء دائم. اذا في هذه الحاله الانسان ايه؟ يتذكر قول بعض من السلف: ان لم يكن ما تريد فارد ما يكون، ان لم يكن ما تريد فارد ما يكون. هو مفيش انسان يختار نفسه، واللي يشمت فيك او ليحتقرك لهذا الامر يبقى هو، لان هو يضمن نفسه الا يبتليها الله بنفس الشيء. فعند الابتلاء الانسان اصلا الذي يؤذيه او يشعره بالخجل هو اللي ايه؟ محتاج لتصحيح في موقفه. اما انت فترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، اي شيء يقدره الله لك فانت ترضى بما قدره الله وقضاه. ولذلك التعبير الاسلامي اقوى بكثير جدا من التعبير الطبي. بتوع الطب يقول لك الايه؟ القبول، اكسبتنس، القبول، تتقبل مش عارف انت تتقبل كذا. وتقبل ده ايه؟ انا بسميه بالتعبير الاسلامي سلو البهائم، اللي هي ان البهيمه لما بتضربه بالكرباج مثلا ده ابتلاء وبيصبر عليه، لكن له هل يثاب على هذا الصبر؟ لا يثاب، هو اصلا عنده عقل عشان يقدر يبقى في نيه، نيه التعبد، احتسب عند الله اجر هذه الكرابيك او هذا الجلد او التجويع او كذا، لا يستطيع الحيوان. فبالتالي كده كده الخبر ماشي عليه ويتلو بدون حسبه، بدون نيه. تعالى بقى في الاسلام الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: يسترجع احدكم في كل شيء حتى في جثه عليه فانها من المصائب. شوف تفاعل مع المصائب بيكون ازاي، حتى لو شفع النعل انقطع، اللي هو بعض النعال بتبقى فيه طيور، اللي هو بيبقى شرش بيتحط فيه اصبع الكبير، فاذا انقطع الشفع تسترجع تقول انا لله وانا اليه راجعون، حتى هذه تحتسب فيها عند الله سبحانه وتعالى، حتى الشوكه تشكها بتكفر عنك من خطاياك. اي بلاء يقع الانسان، ففرق بين المؤمن بالله واليوم الاخر وبين المرشد، ده بيفلو سلوك البهائم والقدر لا يتغير، ده اذا صبر. بالنسبة للمؤمن إذا جزع مش هيغير شيء بالقدر، إذا صبر له الأجر وله الثواب كما تعلمون. فعند المصائب أو المحن فالمؤمن يصبر، مش بقى قبول وخلاص، قبول اللي هو بسميه سلو البهائم، زي البهائم بيصبر على البلاء زي البهيمة من غير حسبة، لكن المؤمن بيحولها إلى عبادة، ومن أعظم أنواع العبادات. ومثل الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فانظر في المجتمع الإسلامي من ضمن الحاجات اللي في المجتمع الغير إسلامي من ضمن ما يثير الخجل إيه؟ خوفه من نظرة الناس إليه. الناس هتحتقروني، تزدريني عشان ملابسي أو لون جلدي أو كذا أو كذا من هذه الأسباب. في المجتمع الإسلامي هذا الوضع أساسا غير وارد كما ذكرنا، لأن الشرع الإسلامي دلنا على أن المصيبة الحقيقية هي المصيبة في الدين، دي المصيبة الكبرى الإنسان ينبغي أن يرتاع عنها. ولذلك قال في الحديث الصحيح إيه؟ الرسول عليه السلام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أهم شيء يسلم الدين، واضح؟ والمؤمنون في إبراهيم: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. أعطوا أولوية لنجاة الدين، ثم ثانية نجاة الإيه؟ الأجسام. ربنا لا تجعلنا فتنة، فتنة يعني ايه؟ لا تجعلنا موضع فتنة فيفتنوننا عن ديننا، فتنة يعني موضع فتنة فيفتنوننا ويصرفوننا عن دين الحق، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. دين جاء من الاثنين، واضح؟ المؤمن يعرف المصيبة الكبرى هي مصيبة في الدين، ما عدا ذلك الدنيا تروح وتجي. ولذلك عندنا علاج نفسي رائع من اروع

يؤدي للطفل الى الخجل وعدم القدره على الاخذ والعطاء. ما خدش تجربه الاخذ والعطاء، ده هو واخد عنه ايه؟ ياكل فقط، ياخذ على انه ياكل. كذلك من الاساليب الخاطئه القسوه، قسوه الاسره النقاده اللي فيه قسوه في معامله الطفل، كثره الزجر والتوبيخ والتاليف لادفه الاسباب. ليه مشكله بتقع؟ احيانا بيبقى من شده الاهتمام بموضوع التربيه الام مثلا بالتعبير العامي، لان مش لاقي يعني تعبير ثاني اقرب، اللي هو حط الطفل في دماغها ما وراهاش غيره ليل نهار، اي حركه او اي تكله هي بتتطور لله عشان انا مهتميه بتربيته. دي تبقى فريده قوي من الطفل، ما وراهاش غير الطفل وهو قدامها، وفي كل حركه وكل تكله في سلطه عليه لا يشعر بحريه على الاطلاق. فطبعا ده بيوتر الطفل ويعمل له مشاكل، فلازم الانسان يبقى متوسط في هذه الاشياء. الاكثار من زجر الطفل وتوبيخه وتأليبه لأسفه الاسباب، ومحاوله تصحيح اخطائه باسلوب قاتل خصوصا امام الغير، يثير فيه مشاعر عدم الثقه بالنفس ومشاعر النقص، مما يؤدي به في النهايه الى الخجل والانزواء. كذلك ايضا الاساءه البدنيه او اللفظيه، اساءه الطفل سواء بالضرب او الالفاظ، اساليب القهر والتسلط ايضا، هذا مما ينمي فيه الشعور بالخجل. عندنا بعض القضايا برضه فاهمينها احنا غلط خالص الحقيقه، ونغطي خطانا بايه؟ بالدين. زي مثلا مفهوم ضرب الاطفال، بعض الناس بتحس ان كانه بيقيم سنه، يعني الضرب ده شيء اساسي في التربيه والا هيبقى مفرط فوق. ده الرسول قال واضربوهم عليها 10 سنين، فهو في داخله يحس انه لو حتى لو سمع حد بينتقد الاسلوب الخطا في المعالجه بالضرب، ازاي الكلام ده؟ الرسول قال واضربوهم عليها 10 سنين، ولا ينتبه هذا الانسان الى ان الضرب هو اسلوب علاجي. ولذلك انا ان شاء الله باذن الله نحاول ان نفرض موضوع الضرب، لانه مشكله كبيره بالذات في المدارس وفي البيوت ايضا. احيانا المدرسين بتوع هذا الزمان، مدرسي اخر الزمان، للاسف الشديد خبراتهم التربويه الا من رحم الله قليله جدا، ويسلكون مسالك في غايه الخطوره على الاطفال للاسف الشديد. فموضوع الضرب بالذات اخطر الاشياء اللي تعرض لها الاطفال في المدارس، وله اثار سيئه جدا في الحياه. ففي مفاهيم خطا في موضوع الضرب. الضرب مش مقصود منه الانتقام من الطفل، مش خطاب، مش خطاب. الضرب علاج، علاج، واي علاج اذا ادى الى زياده الاعراض فالمفروض ان احنا ما نستعملهوش بقى. واضح؟ اذا ادى للعلاج دول يبقى ماشي ينفع. في نوعين من الاقسام. في نوع زي حزام الامان اللي في الطياره. فكره حزام الامان اللي لو الطياره صدمت صدمه فجائيه فالحزام ده بايه؟ يتوقف عن انسيابيه، بيتخشب. صح؟ ودي الاصل في الطفل، الاصل ان هو زي الحزام ده بتتحاول بالراحه يمشي معاك. صح؟ تشده وتكون عنيفا معه بايه؟ بيتوقف. دي فكره حزام الامان في السياره. فدي الاصل في الطفل، انت ممكن تكسبه، ممكن توصل نفس النتيجه بدون اهانه، بدون ضرب، بدون تعذيب الى اخره. ده في امهات بتجيب ملاعق وتسخنها على النار وتلسع بيها الطفل. انظر الى الاجرام يصل الى اي مدى، ويظن ان هو كده بيربيه. او ان القسوه دي عشان يطلع راجل. وده تشويه، وبيعمل نوع من الاعاقه، احيانا اعاقه نفسيه بتبقى اخطر من الاعاقه البدنيه. اهون منها شلل الاطفال مثلا او مثل هذه الاشياء. فطبعا الجهل المستشري جدا في مجتمعنا، عايزين نصحح هذا المفهوم، مفهوم ضرب الاطفال. كذلك من هذه العوامل ان ينشا الطفل في اسره خجوله، اصل افراد اسره خجولون ومعزولون عن الناس. فطبعا بيقلد ويحاكي نفس اسلوب يعني التعامل وينتقل الى الابناء. من اسباب الخجل ايضا المشكلات الاسريه، الاسباب النفسيه. إذا كان البيت يحصل فيه كثرة الصراع والشقاق بين الوالدين يجعل الطفل في حيرة من أمرهم. ما هو هينحاز لمين بقى؟ هيتقمص دور مين؟ مين النموذج اللي ياخده حتى يتوحد معه؟ لا يستطيع أن يتقمص دور الأب أو شخصية الأم، يقع في صراع أيهما يحب وأيهما يكره، أيهما يغضب وأيهما يرضي، ومن ثم ينشأ قلقا خجولا. بالنسبة لأحد العوامل اللي ممكن تكون لها دور بصورة أو بأخرى، مش بنقولها علشان نستسلم امامنا، لكن عشان اذا كان الانسان في ظروف زي كده ينتبه لها. يعني مثلا الترتيب الميلادي، وهل الطفل ذكر ام انثى؟ بيقول له تاثير في هذه المساله. فلو مثلا طفل ولد ذكر وحيد بين عده اخوات بنات، في الغالب يدلل تدليلا لا شعوريا، ينتهي به الى الخجل والانزواء. طفل نشا في اسره ليس بها شقيقات، يعاني من الخجل بالذات فيما بعد بقى اذا تعامل مع زوجه او نحو ذلك. يعني يكون في خجل تجاه الطرف الاخر. بعض الذكور يستخدمون الخجل كاستراتيجية للحفاظ على أو إبراز صورة حسنة لأنفسهم أمام الآخرين. يعني مواقف لو ممكن من هذا الإنسان يكون عرضة لتقييم الغير يحكم عليه في هذا الموقف فيلجأ للخجل حتى يتفادى التقييم السلبي لأدائه، فبحيث أن الآخرين لما يلاقوه بيفشل فهو إذا هو فاشل لأنه خجول مش لأنه غير قادر على أداء ما هو بفضل القيام به من المهام، فيستكر حتى يخفي فشله. هو فعلا ليس عنده قدرة أو لا يستطيع أن ينجز، مش مذاكر مثلا في امتحان شخص فيتوارى وراء الخجل عشان اللي بيمتحنه بقى الحاجة اللي هو اللي إيه اللي بيخليه مش قادر يجاوب مش لأنه مش مذاكر. دي يعني المقدمات التي أردنا الإشارة إليها. الشخص الذي يشعر بالنقص لأي سبب من الأسباب كيف يتفاعل؟ كيف يكون رد فعله إذا شعر بالنقص؟ في طريقتين، في الهروب إلى الخلف وفي الهروب إلى الأمام، يعني في طريقة سلبية للتعامل وفي طريقة إيجابية. أما الطريقة السلبية فهي يهرب، الهروب إلى الخلف، يهرب مما يخيفه ويستسلم للضعف ويعمد إلى الانعزال ويعترف بالهزيمة ويبقى فاقدا للشجاعة على الدوام، وده نوع من التعويض السلبي. في بقى تعويض إيجابي، أن يسلك سلوك إيجابي لكنه يبالغ في السلوك الإيجابي، فده أيضا تعويض لكن تعويض زائد عن الحد. زي مثلا ضرب مثال بثلاث أطفال داخل حديقة الحيوانات فنظروا لملك الغابة الأسد، فأول طفل قال عايز أروح البيت، الثاني قال يعني خايف جدا منه، الثالث قال أنا عايز أخطب في وجهه. فالأول والثاني يعتبر سلوك طبيعي، لكن الثالث ده تعويض مبالغ فيه. ليه؟ لأن مش التفاعل الطبيعي يقول إيه أنا عايز أخطب في وجه الأسد، فدي نوع من الهروب لكن هروب إلى الأمام، بيكون نوع من التعويض إلى الأمام. واضح؟ فده أسلوب من أساليب الدفاعية، فهو تعويض لكن تعويض زائد عن الحد، لأنه يتحصن بارتداء الدروع او يخفي خوفه تحت مظهر خارجي مزيف. فالهروب للخلف او الامام مشاهد في الحروب من فريقين اثنين في الحرب، مش بتكلم عن الجهاد لان المسلمين ما يعرفوش الحاجات دي، واضح؟ ممكن يبقى جبان لكن اللي يقدم المسلم ده هو راح الجنه، واضح؟ بخلاف الكلام اللي بنقوله هنا ان في الحروب العاديه بيكون في فريق الجبناء الذين يهربون بعيدا، وفي فريق الشجعان او الاطفال او سميهم ما شئت الذين يندفعون الى الامام بدافع الخوف، وهو ممكن ما يبقاش حاسس هو بيعمل ايه لكن هو بينطلق الامام، يعني بيعمل تعويض ايجابي انه يهدي للامام. فهنا الفرق بقى انه بدافع الخوف المؤمن المجاهد لما بيقدم الامام مقبلا غير مدبر، دي بدافع الايه؟ بدافع الغلبه في الشهاده والحصول على الثواب. طبعا تفرق كتير يعني على الصوره دي. طبعا هذه الجزئيه مهمه، في وجه اخر للخجل. الخجل مش كله بامتحان للورق وانعزال، لا، في وجه اخر للخجل عند فئه من الناس الخجل يلبسها قناعا فيظهرون بمظهر مش الواثق من نفسه، لا الواثق من نفسه اكثر من اللازم، مبالغه في الرد فعل الايجابي او التعويض الايجابي، فيتفاخر ويتباهى ليعوض عن الخجل. يشبهون الحيوانات وضعت في مأزق وهي ترتعد من الخوف وفجاه تكشر عن انيابها وتهجم عليه كي تخنقه، لكن هي تتعب من الخوف. يعني يذكرون بعض الاسماء المشهوره نابليون بونابرت مثلا، انه الشهره المعروفه له كقائد عسكري لانه كان دايما يطيل التفكير في التعاسه التي عاشها بيته الثلاثي، لذلك هتلر نفس الشيء. اذا الرجل او الشخص الذي جعلته الظروف يشعر ببؤاله في منزلته بالنسبه الى غيره يحاول في مرات ان يكون مسيطرا، فدي صوره من صور التعويض الايجابي انه يسيطر بقى. الرجل الذي سبق ان تحمل الاذلال يحاول بدوره إذلال الآخرين، تجد عنده دافعية إنه يترقى مثلا في المنصب العسكري مش عارف إيه عشان لما يطلع بقى يذل الآخرين اللي هو شافه قبل كده. الفقير يحاول أن يكون غنيا قويا عشان يتمكن من أن يدوس الآخرين. لأول وهلة قد يظن إن دي الطريقة المقبولة لتحقيق التوازن، لكن في الحقيقة هذا ليس بصحيح. صحيح التعويض وسيلة من وسائل علاج النقص في الجهاز الإنساني ليستعيد التوازن الطبيعي ما امكن. يعني مثلا لو انسان عنده ساق اقصر من الاخرى، فلما يكون ساقه اقصر فهو بيميل لجانب معين وهو ماشي عن الجانب الثاني. باذن الله سبحانه وتعالى بيحصل تعويض، ان يجي العمود الفقري يحصل له انحناء للجهه المقابله عشان يعوض ويتوازن وهو ماشي. فيروح العمود الفقري ايه؟ يعوض بانه ينحني للناحيه العكسيه فيتوازن في اثناء المشي. القلب اللي بيحصل عندي فيه اي مشكله او تلف معين في الصمامات الى اخره، فطبعا ده هيأثر على وظيفته، يحصل تعويض عن طريق ايه؟ تضخم، عضله القلب تتضخم جدا، يحصل تعويض عن النقص الذي حصل، فيعوض بالكم ما ينقصه في الكيس. فهذه النقطه نقطه التعويض او تعبير ادق هي عبر عنها حقيقه جوته بصوره جيده، لانه قال وجوته كان متعمد جدا في النواحي النفسيه، وجوته ده له كده وضع خاص بالنسبه لنا نفوس المسلمين. مين يعرف الوضع بتاعه؟ ده جوته ده يعني انا لا اكاد اصدق ان هو غير مسلم. هننقل لكم بعض الكلام ان شاء الله. يقول ايه؟ بيقول اذا وجدت شخصا له صفه او قوه خاصه يمكن ان تسال نفسك في الحال ماذا ينقصه من ناحيه اخرى، وستجد فورا مفتاح تفوقه. واضح طريقه التعويض الايجابي اللي بيكون دي سبب في الايه؟ في الايجابيه كما سنفصلها ان شاء الله فيما بعد. انا اختم بالمناسبه بكلام عن جوته، لان هذه المناسبه لها ظروف طبيعها، لان جوته ده المفروض له معزه خاصه عند المسلمين، ان هو معروف الشاعر يوهان فولفانج فون جوته، اشهر شاعر الماني، ولد سنة 1849 وتوفي 1832، عاش 83 سنة. اشتهر بالشعر والكتابة واحتل مكانة أدبية كبيرة على مستوى العالم، تدرج في المناصب حتى صار رئيس وزراء ألمانيا لمدة 10 سنوات. وشهرته كشاعر وقف على منصبه كرئيس وزراء ألمانيا. جوته قرأ القرآن الكريم وقرأ عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرف بالإسلام. أعجب بالإسلام إعجابا يفوق كل شيء. فكان مما قال جوته: بعد ان قرات عن الاسلام اشهد باننا مسلمون، لم اجد كياني كله يهتز الا وانا اقرا القران، لم اجد عقلي وقلبي، طبعا الكلام ده كاتبه الشعر الالماني، لم اجد عقلي وقلبي في خشوع الا وانا اقرا هذا الكتاب السماوي العزيز في كل شيء. ايضا له شعر في القران الكريم طبعا بعد ترجمته يقول: في راحتيه، يمدح القرآن الكريم يقول: في راحتيه الشمال والجنوب جميعا، هو الحق، وما يشاء بعباده فهو الحق، له الأسماء الحسنى، حق الله سبحانه وتعالى، تبارك اسمه الحق وتعالى علوا كبيرا، ينازعني وسواس الغي، أنت المعيذ من شر الوسواس الخناس، اللهم اهدني في الأعمال والنيات إلى الصراط المستقيم، اشكر ربك إذا ابتليت، اشكر ربك إذا عوفيت، له الأسماء الحسنى، تبارك اسمه الحق آمين. يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الإسلام متواضعا محبا للخير، وجاءته رسالة الخير. استطاع بحبه لرسالته أن يجعلها تمتد وتنتشر وتضرب جذورها في أعماق النفس البشرية التوافة دائما للتعرف على النواحي الإيجابية في الحياة. والإسلام بحاجة إلى دعاء ينهجون طريق رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم ليصبح ذات يوم هو سلوك البشر. وليأخذ المسلمون القرآن الكريم الذي جاء محمدا صلى الله عليه وسلم وسار به وعليه، ففي هذا الكتاب الكريم العالم اليوم وغدا وإلى الأبد. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم شاعرا تفنن في القول، بل إن محمدا نبي مرسل لغرض مقدور مرسوم، اخترته لهذا الغرض العناية الإلهية، حيث استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يحقق الغرض ويصل إلى الهدف، إذ لم يرتكب إثما أو معصية أو حتى نظر إلى أي أمر من الأمور نظرة غير سليمة، سواء كان ذلك قبل الرسالة أو بعدها. كان رسول الإسلام معزا إعذابا ربانيا انفرد به من بين سابقيه من رسل الأنبياء على كثرتهم. لهذا يستحق محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام التكريم الدائم وتذكير الناس برسالته وتعريفهم بها، فقد جاء بها ليعرفها العالم. انتهى كلامه. فوجدت هذه المناسبة نختم بها الكلام الليلة، وإن كان الموضوع ليس له تعلق بموضوعنا الأساسي، لكن كنت أود هذه الإشارة من مدة، لأن في بعض الشخصيات الحقيقة موقفها من الإسلام مميز جدا، فأرجو أن تأتي فرصة نتكلم عليها، زي مثلا ابن غاندي. يعني ابن غاندي كان شابا محاميا أسلم، وكان له صدى كبير جدا بالإسلام، ومواقف مع والده لما أسلم إلى آخره. ففي بعض الشخصيات المشهورة

البعض يقول ان الخجل ينشا من تفاعل ضغوط نفسيه داخليه مع الاجواء الاجتماعيه التي يواجهها الخجول، فهو يشعر بالخوف والرهبه شعورا يؤدي الى الفشل والاحباط في المواقف الاجتماعيه. يبقى هو شعوره اصلا بيبقى فيه دايما شعور بالدونيه او النقص او قله القيمه، وطبعا ده شعور كاذب، بيكون شعور كاذب لان احنا مش بنتعامل مع شخصيه يعني سويه، دي شخصيه فيها عرض مرضي. فالشخص الطبيعي يتفاعل مع هذه المواقف بطريقه طبيعيه، لكن ده بيتفاعل معها بطريقه غير طبيعيه، وبالتالي بنقول ان هو بيظلم نفسه من ناحيه ايه، ان هو عنده كفاءات وعنده قدرات لكن الخجل يكبله عن ان ايه يستثمر هذه الطاقه، فهو يعني يستعمل الخجل كسلاح يدمر به طاقته، فبيقع في حاجه يسموها الايه ضعف تقدير الذات او الشعور بالدنيا او ان هو مش نافع ومش كفء ومفيش امل فيه وان هو اقل من الناس واحقر مخلوق خلقه ربنا الى اخر هذه الاشياء التي تعكس نظره سيئه الى نفسه. ليه بنقول ما ممكن واحد بيقول الكلام ده هو فعلا بهذه المثابه، لكن لا، في الحقيقه هو دايما بايه نفسه اعلى من ذلك، فهو بايه يحط من قدر نفسه فهذا عرض مرضي، وبالتالي نتيجه شعوره بالنقص يؤدي الى هروبه او الى الخجل والى الاعراض التي نذكرها. وهذا الشعور بالنقص من السذاجه ان نتعامل معه على انه عرض حديث ناشئ نتيجه موقف معين، لا، ده هو في الغالب بيكون الدخان اللي مخبي من تحته ايه نار في اسباب حقيقيه كامله موجوده في الايه من التجارب بالذات مراحل الطفوله وما بعدها هي التي غرست في الشعور بالخجل او الشعور بالنقص، وبالتالي حصل هذا الارتباك وهذا الفشل. فالخجل يؤدي الى فشل والفشل يؤدي الى خجل، لان كلما فشل كلما زاد انتقاص نفسه وتضاعفت الحاله في دوامه يعني مفرعه، فكل منهما الخجل والفشل يكون سببا ونتيجه في نفس الوقت، فالفشل يسبب خجل والخجل يسبب فشل وهكذا. الاساليب التنشئه الاسريه تساهم في ترسيخ الشعور بالخجل في نفس الطفل، اخطر في مراحل الطفوله ان ممكن يكون في وعي عند المربين فينمون الشعور بالخجل في نفس الطفل اذا كان المناخ الاسري يتسم باحباط الهمم او تثبيط العزائم او كبت المشاعر او اهمال التقدير. مثلا الولد مثلا عمل شيء مثلا معين انجز انجاز بالنسبه له لعمره شيء طيب جدا، ويروح كله امل بقى انه يسمع كلمه تشجيع ويروح يوريه مثلا المدرس او لابيه او امه او كذا، فيفاجئ بيقول له ايه انت ما فيش فيك رجع وبقابلني لو تفلح. يعني المدرس اللي بيعمل كده مع الطالب ده بيخون الامانه، هو مؤتمن على التربيه قبل ان يؤتمن على التعليم، ودي حصلت نسبة مئات اما المدرس يقف للطالب على لجنه الامتحان وهو داخل يقول له وبقابلني لو نجحت، ده هو داخل اللجنه يعني مش حتى هو طالع وقابلني لو نجحت. تخيل يعني دي معناها ان المدرس دخل في حاله تحدي مع هذا الطفل او الصبي الغض الطري لسه هو مؤتمن على تربيته فاذا به يحطمه. دايما مشكلتنا بتنشا من ان احنا نتعامل مع الصغار تخلي راسنا براسهم، يعني بنتعامل بجديه، واضح؟ ودي مشكله اكثر الناس حتى مع الاطفال الصغار، هو عايز يحكمه لنفس ادراكاته هو وتجاربه وعلمه وخبراته في الحياه، مش بيستحضر ان لما كان زيه برضه كان بيقع في نفس الاخطاء، والمفروض ان هو بيتعلم عن طريق الخطا والتجربه. فاقصى ما يوجه للطفل تحقير الذات، ان دايما ايه نحقر ذاته مهما ينجز نحطمه، او اذا اخطا نضخم الخطا ونعاملها انه كبير واخطا مش ان هو صغير. المدرس اللي بيسقط من هذا المسلك، المدرس اللي بيضرب عشان يشفي غله فقط، مش بيضرب ضرب تربوي، ده هو على انه في شحنه الغل وغضب وان هذا الولد استفزه فبيظل يضرب الى ان ايه تنفذ الشحنه اللي داخله دي، والطفل يكون ضحيه ممكن يسبب له عاهه، سواء عاهه نفسيه او عاهه جسديه بسبب الضرب، واضح؟ واحيانا يظهر امر مع المراهقين ان الولد يتجرأ عليه يعمل ايه؟ وهو كمان كسر حجاب الهيبه الضرب الشديد، فبيضطر الولد وغالبا ممكن يكون اقوى منه يضربه وامام زملائه وامام مدرسيه، واضح؟ الشاهد يعني ان اساليب التنشئه الاسريه بيكون لها دور خطير جدا في ترسيخ جذر احنا الشعور بالخجل في نفس الطفل، اذا كنا نحبط الهمم دائما، نثبت عزيمته، نكبت مشاعره، لا نقدره، لا نشجعه، من خلال ان الاسره احيانا تهمل الطفل، واضح، وينشغل الابوان عن الطفل، وبالتالي تنعدم الرعايه النفسيه الكافيه حتى يشعر بالامن وبالتقدير وبالحب. هو طبعا هيشعر من بالذات حالات انفصال الابوين عن بعضهم البعض، او وجود منازعات اسريه، او اب وام بيشتغلوا سايبين اولاد همن كالسائمه لا يرعاها احد ويتركونهم اما للخدم او لاصدقاء السوء او للشارع او الى اخره. فطبعا هذا احد الاسباب. من هذه الاسباب ايضا افراط الاسره في تدليل الطفل، الافراط. والبعض الناس تفهم غلط لما بقول بلاش ضرب وبلاش كذا وبلاش اهانه، يظن ان بقى لا، يبقى هو يدلل الطفل، يبقى ملك او ملك في البيت، ملك غير متوج، هو له الامر له النهي، واللي يطلبه سمعا وطاعه الى اخره. سياسه يعني ايه عايز من ده لازم يتجاب. فالتدليل ايضا يفقد الطفل. لابد من مبدا الثواب والعقاب، ده شيء اساسي في التربيه. لازم ثواب وعقاب، بس ازاي؟ لابد من ترغيب وترهيب، بس ازاي؟ يعني احنا لما نجيب الطفل نقول له لو هتكذب هتروح النار، وربنا هيحرقك بنار شكلها كذا وكذا الى اخره. ما رايكم في هذا الكلام؟ لماذا؟ لان احنا اللي بنكذب. لما تقول لما تكذب هتروح النار، احنا اللي بنكذب. ليه احنا اللي بنكذب؟ لان هو مش هيروح النار لو كذب، صحيح ولا لا؟ هو مش هيروح النار لان هو القلب مرفوع عنه. وطبعا الطفل في غيبه وفي شغل شاغل عن الفقه بقى، عشان نقعد نشرح له نقول له انت لما تعمل عمل صالح وانت قبل التكليف يكتب لك، ولما تعمل حاجه غلط مش هيكتب عليك شيء، فيتمادى ويساء تربيته بسبب هذا الامر. لكن يكون في حكمه، ايه اللي يتقال للطفل وايه اللي ما يتقالهوش، واضح؟ لكن هو يعني عمليه التخويف هو اصلا غير مكلف، وفي نفس الوقت مش هنقول له ان انت تعمل الشيء الخطا ولا حساب عليك لانك رفع عنك القلم، واضح؟ لكن الترغيب والترهيب له اساليب نافعه ومفيده، يعني غير هذه الاساليب. فالافراط في التدليل ايضا مما يفسد الايه؟ الطفل، خاصه ان هو بيتوقع ان لما يروح اي مجتمع المفروض يتلقى نفس الدرجه من التدليل ومن العنايه ومن المعامله الناعمه المتميزه التي يحظى بها في المنزل. من الاشياء التي تزرع الخجل في الطفل وتخليه يحس بنقص القيمه، قله القيمه، اشعاره انه غير مرغوب فيه. انه غير مرغوب فيه دي خطيره جدا. استقبال المولود شيء مهم قوي، ان يكون مرغوبا فيه، وتبين له ايضا انك كنت حريص على ان يكون لك هذا الولد او البنت، وانك تحبه وانك تترغب فيه، واضح؟ لكن مش بس كده، بعض الناس بتصرح للطفل ان هو جاي كده شلته. والممكن بعض مثلا امهات تصرح كما قلنا من قبل انها حاولت كل محاولات لاجهاض هذا الولد، ومع ذلك اصر انه يجي الى الحياه. فهو يحس انه جاي كده يعني ايه؟ غصب عنه. فيا ترى ماذا يكون شعوره؟ ايه يكون شعوره ان اهله كانوا غير مسرورين وغير راغبين في وجوده؟ يعني هو جاي كده للدنيا وهو غير مرغوب فيه. طبعا دي تنعكس في تعاملهم معه واداء وازماتهم نحوه. كذلك احيانا فرض العزله الاجتماعيه بين الطفل وبين المجتمع، عزله اجتماعيه. اما ترفعا على ناس كما يحصل من اولاد البهوات، لما يفصلوا اولادهم علشان ما يتعاملوش مع الطبقه الاقل منهم، وبالتالي عزله اجتماعيه قاسيه جدا، او خوفا عليهم من الخروج للمجتمع، وبالتالي يتعرضون للاساءه او كذا. والصحيح ان ينتقى البيئه التي يخالط الطفل فيها الاخرين من يعني اكرابه واقرانه. كذلك المبالغه في تانيبه وتوبيخه وعقابه لاسباب تافهه. اسهل الاسباب تكون ثوره عارمه وضرب واهانه وتوبيخ ومحاوله تصحيح اخطائه باسلوب فيه قسوه، بالذات لو كان هذا امام الاخرين. ده يزرع في الشعور بالايه؟ بالخجل. تشكيك الطفل في قدراته وكفاءاته. تشكيك في قدراته وكفاءاته، تحقير الذات كما قلنا. انت مفيش فيك امل، طول عمرك هتفضل خايف، طول عمرك فاشل، انا طول عمري بقول لك مش نافع، الى اخر هذه عبارات، دي تحطيم شديد. فلابد من تجنب عمليه تحقير الذات، تحقير المقترن بالعقاب يعني. مثلا العتاب الدائم، العائلات التي تكتسب بالنقد المستمر، كل شيء نقد، مفيش حاجه ابدا تتسوى. العتاب الدائم، النقد المستمر، حتى لو حصل منه اي تحسن لا يقرون بالتحسن. وده طبعا مشكله عند بعض الاباء الذين يبتغون الكمال في الاولاد. ومهما الولد يجيب تقديرات كويسه لازم يظهره خيبه الامل، هو بيحسبه ان كده بيدفعه الى ايه؟ انه يحسن نفسه. لا، في بعض الاباء هو الولد قدراته كده مثلا يجيب 80% مثلا، فهو عايزه لازم يجيب 95%. مهما حصل من تحسن لا يقر به، يظهر الامتعاض ويظن ان هذه التربيه حسنه، ان لم ينفعض ويقول له لا ده ما يكفيش، يظن ان ده هيجعله المره الجايه ايه يجتهد اكثر. لا، لابد من التشجيع ويعني الاعتراف بالتحسن حتى لو كان تحسن طفيف، ان التشجيع اقرب من الاسلوب الاخر. يعني فالعائلات المثاليه اللي عايزه كل اولاد يجيبوا فوق 95% 100%، لو نقص شويه يبقى هو فشل، مع ان الناس قدرات. فاحيانا بيكلف الطالب فوق طاقته، وده يسبب له احباط وشعور بالعجز، لان المطلوب من الانسان انه يعيش حتى يكون سويا من الناحيه النفسيه، يعيش في حدود قدراته، كل واحد في حدود القدرات التي اتاه الله اياها. واذا فتشنا سنجد ان كل انسان بيكون فيه طاقات وقدرات في مجال معين يتفوق فيه عن غيره من المجالات، فالناس تتفاوت بقى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكل انسان له قدراته، فالمفروض انه يكلف بشيء في حدود قدراته. ايضا من ذلك، من تلك الاسباب، عدم مراعاه الفروق الفرديه بين قدرات الاطفال، لانه يقعد دايما يقارنه باخواته. شوف اخوك فالح ازاي وانت ما فيش فيك امل، وانت طول عمرك فاشل ومسود وشنا. يقارنه بايه؟ باخواته او باصدقائه او اقرانه، وان هو دايما في المؤخره وانه دايما في الزيت. فعمليه مراعاه الفروق الفرديه في الطاقه، كل واحد له يعني طاقاته، فانت لما تحمله فوق طاقته وتوبخه فهو لا يستطيع، مش قادر. ففي هذه الحاله ايضا يشعر بايه؟ بالنقص وقله القيمه والعجز الدائم. يعني الخجول يحس بالنقص والدونيه ولا يقدر نفسه حق قدرها، فدايما الخجول، ودي المشكله، يرى نفسه اقل من قدرها الحقيقي. دي نقطه مهمه جدا، ان هو شايف نفسه اقل من حقيقتها، فهو عنده امكانيات بس هو بيعطلها بنفسه، وهو الذي يشل نفسه بنفسه. فدي مشكله الخجول، ان هو بالفعل عنده طاقات لكن هو يرى نفسه احق واقل من قدرها. لان معرفه قدر الذات له ثلاث درجات. الدرجه السويه ان يعرف الانسان قدر نفسه، ودي لها علاقه بموضوع الحياه اللي تكلمنا فيه، كانت نفسه عنده كبيره بيتصرف على ان اساس احترام النفس، يعرف قدر نفسه وامكاناته بدون افراط ولا تفريط. فدي التقدير الايه؟ المعتدل للذات. واضح. اذكر هنا مثالا، الامام مالك لما اتى للخليفه فوجد المجلس كله امتلا ومفيش مكان غير في مؤخره خالص، فماذا فعل الامام مالك؟ وقف امام الناس وقال: يا امير المؤمنين، اين يجلس شيخك مالك؟ فانتبه امير المؤمنين وافتح له بجواره وقال: هنا يا ابا عبد الله، واحضره واجلسه بجواره. دي مش من سمهاج غرور، ليس هذا غرورا من الامام مالك، معاذ الله، لكن هذا ايه؟ معرفه قدر النفس، تدي نفسه حجمها الذي تستحقه. الامام مالك لا يليق به ان يتواجد في مكان اقل من قدره، فدي وضع الشخص المناسب في ايه؟ في المكان المناسب. فدي معرفه قدر النفس، ده الاعتدال. اذا زاد بقى وحصل افراط في معرفه قدر النفس، بيحصل تضخم الذات. تضخم بقى، تورم نفسه، تورم. ايوه، زي البالونه او المنطاط، تضخم الذات. ده بقى الغرور والنرجسيه، وشاف نفسه هو فوق الناس كلها، وانه لو راح في طابور ما يصحش ان هو يقف مع نفسه في الطابور. ازاي في الطابور ده؟ لازم يجي في اول الصف ويتقدم على كل الناس اللي واقفين، لان هو طبعا فلان، والناس اللي تتعامل معاه لازم من غير ما تعرف هو مين تعمل له تعظيم ثلاث. ففي تضخم في ذاته، ده برضه عرض مرضي. في بقى في الجهه الاخرى، على الطرف الاخر، تحقير الذات، وهو ايه؟ انا مش نافع في حاجه، وانا مش كفء، طب اعمل كذا، مش هقدر. دايما يعتذر، ما يقدرش يواجه الايه؟ المسؤوليات. هو عنده قدره بس في مشكله الخجل بقى، او مشكله ضعف تقدير الذات، او الاكتئاب، او نحو ذلك من الاشياء، بيبقى تقديره لذاته متواضع جدا، وهو مش عارف ان هو عنده تقدير كويس، وان هو ذاته اعلى من ذلك. بس هو اللي بايه؟ بيهبط في تقديرها نتيجه احساسه بالنقص او الدنيا الذي يكون غالبا زرع فيه في فترات الحياتيه السابقه. ممكن بقى اسباب احتقاره لنفسه اسباب كثيره تتنوع، واضح، وهو غير مقيد فيها. ولذلك نجد اروع علاج لهذه الاشياء في الاسلام، وده ان شاء الله اللي هنبينه بالتفصيل فيما بعد. كان واحد مثلا قطعت احدى رجليه، فيحس باحتقار الذات نتيجه انه ايه؟ انه مثلا اعرج، او فقد احدى عينيه، او عيعها في الجسم مثلا، فيحس بالدونيه نتيجه ذلك. فلف نوعين بقى، في اللي يتفاعل مع هذا بالانسحاب والانزواء والشعور بالقله الذات الى اخره، وبالتالي حطم نفسه بنفسه. وفي واحد بيتحدى بقى، يتحدى هذه الظروف ويدافع القدر بالقدر، ويستطيع ان يحقق ذاته بنجاح. انا اعرف اخ كان في منطقه محافظه مصر عند جامعه التوحيد، كان شابا مشهورا يعني امين، القصر شال ايديه ورجليه، لم يبقى من العضد هنا الا قدر ضئيل جدا، كان سنت كده في العضد هنا، ورجليه ما فيش خالص، القصر كان شال كل اطرافه في حادثه. هذا الاخ ماذا كان يشتغل؟ خطاط، وكان بيكتب اللافتات، كنا بنشوفه في محطه مصر بيكتب لافتات المحلات، بيمسك بالعضدين يضمهم ويمسك الريشه ويكتب اروع الخطوط على اللافتات. شوف التحدي الايه وعدم الاستسلام للظروف، لان في ناس بتعمل الظروف دي شماعه وبيسوق مدتك. هو لسه الاخ حمام موجود؟ سلموا عليه ان شاء الله. فدي مثال في التحدي. مثلا طالبه معينه كانت المدرسه غير تربويه على الاطلاق، بغض النظر عن التفاصيل اللي عملتها، لكن دي وقفت للطالبه على باب لجنه الامتحان وهي داخله قالت لها وبيقابلين لو تنجحت. هذه الطالبه تحدت هذه المدرسه وظلت تذاكر وبذات هذه الماده ودخلت كليه الاداب وتخرجت من نفس القسم وراحت للمدرسه تبين لها ان ازاي انها تحدت. ففي ناس بتتفاعل مع هذه الاشياء بتحدي وبقوه، انا عارف قدر ذاتي، وفي ناس تنفعل بها فتحط من قدر ذاتها. فاذا طريقه التفاعل مع الاقدار، وليس هناك اروع من الاسلام في تعامله مع هذه الاحداث او هذه الاشياء. هنجد شخص ممكن يشعر بالدونيه بسبب مثلا عرقه او لونه او نسبه او فقره او مهنته او عيب في جسده، مثلا ضعيف البنيه، دميم، سمين، يتلجلج في الكلام، ذكاؤه محدود الى اخره، فيشعر بالخجل. هذا التعامل مع هذه الاشياء تعامل خطا بهذه الطريقه، ان هو يتعامل بالانسحاب وبالخجل وضعف تقدير الذات، يشعر بالوحده وتوقع الخطر وفرط الحساسيه من نقد الاخرين اياه وينفر ممن ينتقده. فمثل هذا الشخص الذي يصاب بالخجل نتيجه هذا الاحساس يتقوقع في ذاته، يضخم عيوبه ويهوله، وإننا مش نافع، مفيش فيه أمل ومش نافع خالص إلى آخره. كذلك يستهين بمواهبه وقدراته التي آتاه الله سبحانه وتعالى إياها. يعني كما قال السلف، الإسلام بقى هو اللي الوحيد اللي بيعرف يعالج الأشياء دي. طيب لما الإسلام بيعلمنا إيه؟ بيعلمنا أنك انظر في الدين إلى من هو فوقك، وانظر في الدنيا إلى من هو دونك. هذا هو العلاج العملي والواقعي والصحيح. لأن الإنسان إذا فقد رجلا واحدة يقول إيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى تكرم علي وأبقى لي الرجل الأخرى. إذا فقد العينين يحمد الله سبحانه وتعالى أنه وهبه الحياة. هبة من الله سبحانه وتعالى وهب نعمة الإسلام، الخير اللي أعطاه الله كثير. وده مش بنضحك على نفسنا ولا بنضخم هذه الأشياء، لكن دي حقيقة نعم الله علينا. فهل ممكن مسلم يعني يتأثر بالفقر مثلا؟ كيف مسلم يشعر بالفقر عيب وينزوي بسبب الفقر؟ وهو يعلم ان الرسول عليه السلام كان يمر الشهر والشهرين هلال وهلال ثلاث اشهر متتابعه دون ان يوقد في بيته نار. فليس هذا بعيد. فحاصل يعني نحن عندنا في الاسلام منظومه من القيم والاخلاق والمفاهيم تقيل شر هذه الاشياء، وبالتالي المسلم الصحيح الحق لا ينبغي ان يشعر بالخجل ابدا، لانه لديه كل ما يستحق ان يفخر به اي انسان مكرم كما في الغيب ان شاء الله تعالى. فالذي نريد ان نقوله ان الخجول يكون غالبا غير كفء في حياته. دايما الخجل يولد الفشل، الخجل يولد فشل، والفشل يغذي الخجل وهكذا. فالخجول غالبا يكون غير كفء في حياته، لكن عدم الكفاءه هل لضعف امكانياته؟ ليس لضعف امكانياته، وانما بسبب احساس الداخلي بنقص الكفاءه وبسبب توقعه الدائم للفشل، فهو دائما يشهر سلاح الخجل في وجه نفسه ويهاجم به قدرته ويعطلها عن العمل. ويصبح الخجل ده بقى شيء جزء من هويته، تفكير تلقائي مقترن بافكاره، ويصبح جزءا من بنيانه وتكوينه. فهو متى ما راح يحمل معه هذا الخجل، وبالتالي لا يلقى الخجل اعتراضا ولا مقاومه في عقل الخجول. هيقاومه ليه؟ وهو حاسس انه جزء من كيانه، يحمله معه اينما ذهب. الشعور بالخجل والدنيا، فعقله مش بيقاوم الشعور بالخجل، بيستسلمه، لانه يدرك ان دونيته حقيقه مؤكده، فيبغض نفسه بصوره مستمره ويشعر بفشل عميق من داخله، ولا ينتبه الى مواطن القوى الكامنه في نفسه وافعاله. فهو يتصور دائما ان الاخرين يزدرونه، في حين ان اساس مشكلته هو استخفافه بنفسه. المشكله الحقيقيه مش ان هو الناس تحتقره، لا، ان هو بيحتقر نفسه. وبعدين الخجول هو الذي يفرض على الاخرين كيفيه معاملته،